بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به. كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن الناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. وصريح وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لنا أن اللقيط تكون حضانته بواجده بشرط كونه أمينا، وأن ميراثه وديته في بيت المال كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وذكرنا أن القول الثاني في المسألة أن ميراثه وديته تكون لواجده، لحديث واثلة بن أسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. وأن هذا القول هو الراجح، لأن صرفه إلى الواجد للقيط أولى من صرفه إلى عموم الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. إن اعترف بالرق، الضمير عائد على الرقيق، مع سبق مناف، مع سبق مناف يعني مع سبق مناف لاعترافه بالرق، فإنه لا يقبل. وذلك لأن تصرفه يكذب اعترافه وإقراره. مثال ذلك: لقيط قال إنه رقيق، اعترف أنه رقيق، لكن سبق اعترافه تصرف من بيع وشراء وإيجار وما أشبه ذلك، فلا يقبل قوله في دعوى الرق. أولا، لأنه محكوم بحريته، فالأصل هو الحرية. وثانيا، أن تصرفه السابق على اعترافه برقه ينافي هذا الاعتراف. واضح؟ إذن إذا اعترف الرقيق بالرق وسبق اعترافه مناف، سبق الاعتراف ما ينافي هذا الاعتراف، فإنه لا يقبل لسببين. السبب الأول أنه محكوم بحريته، فالأصل فيه الحرية. والسبب الثاني أن تصرفه قبل اعترافه بالرق يكذب هذه الدعوة. وعلم من قول المؤلف رحمه الله: مع سبق مناف، أنه إذا لم يسبق مناف فإنه يقبل. أنه إذا قال هو رقيق ولم يسبق هذا الاعتراف أو هذا الإقرار ما ينافيه فإنه يقبل. وهذا القول أعني التفصيل بينما إذا سبق مناف وما إذا لم يسبق مناف هو أحد الوجهين. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلاف ما مشى عليه الماتن هنا، فالمذهب أنه إذا اعترف بالرق فإنه لا يقبل، فهذه الدعوة لا تقبل. والسبب أنه محكوم بحريته، فهذه الدعوة إذا لم يكن لها بينة فإنها لا تقبل، لأن لدينا أصلا وهو الحكم بحريته، فلا نحيد عن هذا الأصل إلا ببينة. كذلك أيضا يقول المؤلف: أو أنه كافر فإنه لا يقبل. فإذا قال هو كافر لم نقبل ذلك، وذلك لأنه كما تقدم محكوم بإسلامه. وهذه الدعوة تكذب أصلا، وهو أن الأصل هو الإسلام. لكن ما الحكم إذا قال إنه كافر؟ نقول: إن قال ذلك قبل بلوغه فإنه لا يؤاخذ به، وإن كان ذلك بعد بلوغه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا يعتبر ردة على الإسلام، لأننا حكمنا بإسلامه، فدعواه هذه تناقض الحكم بإسلامه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به لحقه. إذا ادعاه جماعة أي اثنان فأكثر، قدم ذو البينة يعني من لديه البينة، والبينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كان ذلك شهودا أم قرائن تحتف بالقضية. يقول: قدم ذو البينة، وظاهره إذا ادعاه جماعة ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون المدعي مسلما أم كافرا إذا كان معه بينة. قال: وإلا، وإلا لها مفهومان، يعني وإلا يكون بينة، أو وإلا إن أقام بينة، لأن المسألة لها صور. الصورة الأولى أن يقيم كل واحد منهما بينة، والصورة الثانية ألا يكون لهما بينة، والصورة الثالثة أن يقيم أحدهما بينة دون الآخر. فإذا أقام أحدهما بينة دون الآخر حكم في حق من له البينة، وإن أقام بينتين أو لم يكن لهما بينة ففي هذه الحال ماذا؟ يعرض على القافة. ولهذا قال المؤلف: فمن ألحقته القافة به لحقه. إذن إذا ادعاه جماعة فإن كان لأحدهما بينة قدم، وإن أقام كل واحد منهما بينة تعارضت وتساقطت، وإن لم يكن لهما بينة أيضا فكذلك، فحينئذ يعرض على القافة. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، قوم يعرفون الأنساب بالشبه، وقد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة في قبيلتين، في بني مدلج وفي بني الديل. ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تبرق أسارير وجهه وقال: ألم تري إلى ما قال مجزز المدلجي آنفا، نظر إلى هذه الأقدام، يعني أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وكانوا يشككون في نسبهما. وفي بني الديل أيضا كما تقدم في الإجارة، حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة استأجر عبد الله بن أرقط، وقيل ابن أوريقط، وكان هاديا خريتا من بني الديل. إذن إذا لم يكن هناك بينة أو تعارضت فإنه يعرض على القافة. والقافة كما تقدم قوم يعرفون الأنساب بالشبه. والقافة حينئذ إما أن تلحقه بواحد أو تلحقه بهما، قد تلحقه بواحد وقد تلحقه أيضا بالجميع. وقد ذكروا أن القيافة أو أن القائف يعرف الشبه بالقدمين وباليدين وبالقفا، يعني إذا نظر إلى الأقدام عرف الشبه، وإذا نظر أيضا إلى اليدين عرف الشبه، وكذلك أيضا بالنسبة للقفا، وأيضا بالنسبة للعينين. كل هذه من الأمور التي يكون فيها الشبه. ولهذا قيل: يعرف من قاف أو تقوف بالقدمين واليدين والقفا ولمح عينيه إذا تشوفا. يعرف من قاف أو تقوف بالقدمين واليدين والقفا ولمح عينيه إذا تشوفا. إذن هؤلاء هم القافة، وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه. فإذا ألحقته بواحد لحقه، وإن ألحقته باثنين أو أكثر فإنه يلحق بهما كما قال الفقهاء، قالوا لأنه يتصور أن يخلق من مائين، ولا يلحق بأكثر من أم لاستحالة ذلك، يعني لا يمكن أن يخرج من امرأتين. وحينئذ إذا ألحقته القافة باثنين فأكثر يلحق بهما فينسب إليهما ويرثانه ميراث أب واحد. كم يرثانه؟ إيش؟ ميراث أب واحد، السدس مثلا. لو كان أولاد، لو مات عن أولاد وعن أبويه فحينئذ يرثانه إيش؟ السدس، يعني يشتركان في السدس. وهذه المسألة من المسائل التي يعني ذكر الفرضي رحمه الله أنه لا يختلف فيها فرض الواحد والجماعة من الورثة، من لا يختلف الواحد والجماعة مثل من؟ جدات بنات الابن الواحدة والمتعددة سواء، جدات، والثاني الزوجات، والثالث الجدات، والرابع لا الإخوة الأم الواحد سدس والاثنان ثلث. لا التعصيب ما محدد. إيش البنت الآن بنات الابن الواحدة والمتعددة سواء. طيب الأخوات لأب إيش يعني؟ مثل هلك عن بنت وبنت ابن، كم لبنت الابن؟ سدس. بنت وعشر بنات ابن سدس، ما يختلف. ها اي يعني ميراث الواحد والمتعدد سواء، هذا البنات الابن، الزوجات، الجدات، ايش بعد بقي؟ واحد الاخوه لاب اذا ورثوا ماذا؟ السدس. إيه لو هلك هالك عن اخت شقيقه واخت لاب، كم للاخت لاب؟ طيب أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب السدس. طيب هذه أربعة، هذه مسألة في معنى هي الخامسة، وهي من لا يختلف إرثه في التعدد والانفراد، وصورتها إذا ألحقت القافة اللقيطة بأكثر من أب فإنهم يرثونه ميراث أب واحد. فهمتم؟ وهذه المسألة هي التي يكون فيها أو يتصور فيها اجتماع خمس جدات، يتصور في هذه المسألة أن يجتمع خمس جدات. كيف يجتمع خمس جدات؟ أو كيف يكون خمس جدات؟ جدة، أربع جدات من أبويه، أربع جدات من أبويه، والخامسة من أمه، وهذا أكثر عدد يمكن يتصور فيه اجتماع الجدات، خمس جدات. فهمتم؟ إذن جدات، أربع جدات من جهة الأب الأول جدتان، والأب الثاني جدتان، وجدة من جهة الأم. وهذه مسألة مما يعني يلغز فيها، ولهذا ذكروا أن الشيخ عبد الرحمن الزواوي رحمه الله ألغز لشيخ ابن سلوم قصيدة إمام العلا مني إليك تحية إلى آخره، وذكر مسائل ألغاز يمتحن فيها، يعني من جملتها يقول: وهل ناب ماء عن تراب كفيت ماء يسوءك عقباه ولا نالك البلا. هل ناب ماء عن تراب؟ الأصل أن التراب ينوب عن الماء. وأيضا مما منها قال: وعن مسلم حر تقي مكلف، وساغ له فطر صحيحا مسهلا، مسلم حر وساغ له الفطر كيف؟ ها؟ ومنها أيضا هذه مسألتنا هذه، قال وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين يجتلى. أجابه شيخ بقصيدة، يعني بقصيدة. طيب وش هذا اللي أولا؟ هل ناب ماء عن تراب؟ الأصل أن التراب ينوب عن الماء. نعم نعم. أي أحسنت صحيح. يقول إذا مات في بر في بحر، إذا مات في بحر ولم يتمكنوا من دفنه، ولهذا قال ومن مات في بحر وقد عز دفنه ففي البحر يلقى وهو بالأرض بدلا. ومن مات في بحر وقد عز دفنه، ما يمكن في لجة البحر. وتعرفون السفن في السابق كانوا يمكثون في البحر إيش أياما كثيرة. ومن مات في بحر وقد عز دفنه ففي البحر يلقى وهو بالأرض بدلا. وأما الرجل الذي يعني ساغ له الفطر فهذا يقول وإن سافر الشيخ المسن فلا قضى ولا فدية فافهم وإن كان ذا ملا. لأن يعني المذهب الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام يجب عليه ماذا؟ الفدية، يجب عليه فدية. طيب إذا سافر يقول يسقط، تسقط، لأن الصيام يسقط عن المسافر والفدية بدل عن الصيام، والصيام ليس بواجب فيكون لا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب بقينا في مسألتنا هذه، وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين يجتلى، كيف تكون؟ كما ذكرنا. أي ولهذا قال وإن يطأ الشخصان، قال هي مثلها، وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي منهم وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه بل قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف منجلا. يا محمد عدها. لا خلينا اللي معنا ذي. لا مسألة الجدات هذه إذا ألحقت القافة، إذا ألحقته بأكثر من أب يترتب على ذلك أولا أنهما يرثانه ميراث أب واحد، ويترتب على ذلك أيضا أن يكون له كم؟ خمس جدات، خمس جدات. طيب وفي النسبة أيضا ينسب إليهما، يقال فلان ابن فلان وفلان، محمد ابن عبد الله وعبد الرحمن هكذا. طيب إذن بقي مسألة يا أخواني، وهي الآن ظهر ما يسمى ب إيش اسمه هذا؟ DNA الحمض النووي، يسمى الحمض النووي. فهل هذا الحمض يعني هل يقوم مقام القافة؟ هل يعمل به؟ هل هو أغلب الظن أم ماذا؟ ايش تقولون؟ يعني نستطيع الآن أن نأخذ عينة، سكت مكيف هنا، نأخذ عينة من اللقيط هذا وعينة من أبويه ونتمكن من معرفة نسبة هذا، وهو فيه دقة 100%. يعني في الواقع أحيانا القافة تكون ظنا، يعني هي اعتماد على الظن ليست أمرا متيقنا، قد يصيب القائف وقد يخطئ. ولهذا الفقهاء يقولون يشترط أن يكون مجربا بالإصابة، مجربا بالإصابة يعني في الغالب، ومعنى مجربا بالإصابة يعني احتمال أنه قد يخطئ أحيانا. فهل يقال أن مثل هذا يعتمد عليه، أو أننا نرجع إلى ما جاء عن الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه؟ يعني هل مثل هذا الحمض النووي هل يعتبر دليلا أو قرينة؟ قرينة. إيش؟ قرينة. كيف قرينة؟ قد يرد عليه خطأ. لا، نسبة الخطأ فيه أقل بالملايين من نسبة الخطأ في القافة. كيف؟ دليل. قد يقال أنه يرجع إليه وما ورد في القيافة، لأنها في ذلك الزمن هي السبيل إلى معرفة ذلك، وما دام أن الشارع لم يعين وسيلة معينة فالحمد لله. لكن مثل هذه المسائل يعني الحقيقة أظن فيها صدر فيها قرارات، أو يعني يرجع فيها إلى ما صدر عن المجامع الفقهية ونحوها، لأن مثل هذه المسائل تحتاج إلى مجامع واجتماع من أهل العلم أو المجتهدين حتى يقرروا فيها ما يقررون. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا، إذا كان قبل القافة، إذا كان أحدهما ممن يقر في يده، لأن لاحظ الآن الدعوة النقيض، إما أن يدعي الحضانة فقط، وإما أن يدعيه لنسبه، فهمتم؟ يجب أن نفرق بمسألتين، مسألة من الذي يدعي اللقيط تارة يدعيه لحضانته فقط، يعني تنازع اثنان في حضانته، هذه مسألة، والمسألة الثانية تنازع اثنان في نسبه. إذا تنازع اثنان في حضانته فإن كان أحدهما ممن يقر في يده والآخر لا يقر، فإنه يكون في يد من يقر كمسلم وكافر، أو مثلا أعرابي في البادية وآخر في القرية، وإن كان ممن لا يقر بأيديهما، كان ممن لا يقر بأيديهما فإنه ينزع منهما، وإن كان ممن يقر في أيديهما جميعا، حينئذ تأتي مسألة القرعة، يعني يقرع بينهما. فهنا مسألتان، مسألة تنازع اثنان فأكثر في حضانة أو في وجدان اللقيط، فحينئذ نقول إن كان أحدهما ممن يقر في يد دون الآخر أعطي، وإن كان ممن لا يقر بأيديهما انتزع منهما، وتكون حضانته للإمام أو يكله إلى أحد، وإن كان ممن يقر في أيديهما، يقر في أيديهما جميعا وتنازع، فحينئذ إيش؟ القرعة، لأنهما استويا في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهم عن الآخر فيقرع بينهما. أما إذا ادعي النسب، فإن كان لأحدهما بينة قدم ذو البينة، وإن لم يكن لأحدهما بينة أو أقام بينتين فحينئذ يعرض على من؟ على القافة. ثم قال المؤلف رحمه الله: شخص الله عليكم، إذا قلنا أن الحمض النووي هذا بينة في مسألة اللعان، يعني قد نقول لا يتصور اللعان بحكم أن البينة لا، في مسألة اللعان، اللعان سترا عن الزوجين، يقيم من باب الستر، يعني إذا ثبت سيثبت يقينا أن الزوجة، في مسألة النسب نثبته، لكن سيثبت أن الزوجة زانية أو أن هذا قاذف، هي تأتي المشكلة هذه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوقف. الوقف في اللغة بمعنى الحبس والمنع، وهو مصدر وقف يقف وقفا، إذا جعله على جهة معينة لا ينتفع به غيرها. وأما اصطلاحا فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالتحبيس جعل الشيء محبوسا لا يباع ولا يوهب إلى آخره. والأصل أي العين الموقوفة، وهي كل ما ينتفع به مع بقائه، أي بقاء العين، كالعقار والحيوان ونحو ذلك. أما ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه وتلفه فلا يصح وقفه كالطعام على المذهب. يقول لا يصح وقف الطعام لأنه يتلف بالانتفاع به، وحينئذ يسمى هذا صدقة وليس وقفا ولا يأخذ أحكام الوقف. إذن من شروط الوقف كما سيأتي أن تكون العين الموقوفة مما ينتفع به مع بقائه. أما ما يتلف بالانتفاع به كطعام وشراب وما أشبه ذلك فلا يصح وقفه. طيب، وتسبيل المنفعة أي منفعة العين الموقوفة وهي ثمرتها وغلتها وفائدتها، وتسبيلها يكون بإطلاق منافع العين الموقوفة وريعها إلى الجهة التي حدد صرفه إليها. إذا عندنا الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. التحبيس بمعنى المنع، فالأصل يكون ثابتا، وتسبيل المنفعة يعني إطلاقها، والمراد بالمنفعة الغلة التي تكون أو الريع الذي يكون من الوقف. واعلم أن المقصود من الوقف أمران عظيمان، أحدهما التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب ببذل غلة هذا الوقف فيما يرضي الله عز وجل. إذن المقصود الأول من مقاصد الوقف التقرب إلى الله تعالى وابتغاء الأجر والثواب ببذل غلة هذا الوقف فيما يرضي الله مما يحدده الواقف أو الناظر. الأمر الثاني أو المقصود الثاني نفع الموقوف عليه والإحسان إليه سواء كان عاما أم خاصا. فالعام مثلا لو قال هذا وقف على المساجد، على الفقراء، على طلبة العلم، أو كان خاصا كما لو قال هذا وقف على هذا وقف على فلان. إذن هذان هما المقصودان، الأمران المقصودان في بالوقف التقرب إلى الله ونفع الموقوف عليه. والوقف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والوقف داخل في الإنفاق. ويدل على ذلك أيضا قصة أبي طلحة لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. وهذا دليل على ماذا؟ على مشروعية الوقف. ووجه ذلك أن أبا طلحة رضي الله عنه فهم من عموم الآية، فهم ذلك من عموم الآية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. واستنبط بعضهم أيضا الوقف من قوله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما ونكتب ما قدموا يعني ما قدموه في حياتهم. وهذا دليل على مشروعية الوقف لأن الوقف مما يقدمه الإنسان في حياته. وأما السنة فلا حديث فيها كثيرة، منها حديث أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب حينما أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هي أنفس عندي منه فما تأمرني؟ فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى مصارف الوقف. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوقف في الجملة. والوقف مما اختص به المسلمون. قال الإمام الشافعي رحمه الله لم يحبس أهل الإسلام وإنما لم يحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام. إذن الوقف لم يكن معروفا في الجاهلية، فهو ليس من الأمور التي جاء الإسلام بإقرارها أو التدخل فيها بقيود أو شروط، فهو لم يكن معروفا في الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام. فمثلا السلم كان معروفا في الجاهلية فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أدخل عليه قيودا أو شروطا، لأن الأحكام الشرعية ولا سيما المعاملات ونحوها منها ما لم يكن معروفا في الجاهلية، ومنها ما كان معروفا وأقر على ما هو عليه، ومنها ما كان معروفا وأقر لكن أدخل الشارع عليه بعض القيود والشروط. والوقف له أربعة أركان: الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة التي ينعقد بها. انتبهتم؟ مفهوم؟ الوقف له أربعة أركان: واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة. فمن هو الواقف والموقوف عليه؟ الواقف هو الذي تبرع بالوقف، هو الذي حبس العين وسبل المنفعة، والموقوف هي العين الموقوفة، والموقوف عليه الذي ينتفع بالوقف سواء كان عاما أم خاصا، والصيغة التي ينعقد بها الوقف كحبست وسبلت وحرمت وأبدت وما أشبه ذلك. إذن كل وقف لا بد فيه من هذه الأمور الأربعة التي هي أركان: واقف وموقوف يعني العين الموقوفة، وموقوف عليه وصيغة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الوقف له صيغتان: صيغة قولية وصيغة فعلية. له صيغة قولية وصيغة فعلية، ونذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم نعم. إيه هو هذا الطب هكذا يقول ما يمكن، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا يلحق باثنين لاحتمال أنه نشأ منهما. ما أدري عاد الآن المحاكم هل يعملون بهذا أو لا، لأنه في الواقع الطب الحديث يقول لا يمكن أن الجنين يتخلق من مائين، ما يمكن. لأن هناك مسائل، لاحظ هناك مسائل يعني ذكرها الفقهاء الطب الحديث يعارضها، مثل مسألة الجنين، مسألة مدة الحمل. الفقهاء رحمهم الله يرون أن أكثر الحمل أن يعني الآن الحمل له أقل وأكثر وغالب، أقل الحمل ستة أشهر، ما يمكن أن الجنين يخرج لأقل من ستة أشهر ويعيش إطلاقا، وهذا محل إجماع. وله أكثر، هل هو والأكثر هي قيل أربع سنوات وقيل أكثر، حتى ابن القيم رحمه الله يعني يقول قد يبلغ إلى 11 سنة. وله غالب وهو تسعة أشهر. فبعض الأطباء في العصر الحديث يعني ينكر أن يكون الحمل أو أن تتجاوز مدة الحمل تسعة أشهر، ومنهم الدكتور محمد بن علي البار ويقول إن الحمل لا يمكن أن تزيد مدة الحمل على تسعة أشهر، وما زاد عن على ذلك فهو إما وهم أو خطأ في الحساب. إما وهم بحيث المرأة تتوهم فيأتيها الوحم وما أشبه ذلك، أو خطأ في الحساب. لكن رد على ذلك بأن هناك وقائع وجدت أن الحمل زاد على ذلك، ومسألة الخطأ في الحساب قد تخطي في شهر أو شهرين، لكن ما يمكن تخطي في زيادة سنة وما أشبه ذلك. فكيف مسألة أن نقول الحمل له أقل وله غالب، هذا هو الكلام يعني الذي يوافق الواقع والمشاهد، فنقول الحمل له أقل له أقل وله غالب. أما أكثر فالله أعلم، قد يوجد أكثر من ذلك. وقد ذكروا في الوقت الحاضر أن امرأة مكث جنينها في بطنها 10 سنوات أو 9 سنوات، ويكون نمو الجنين في كل سنة كنموه طبيعيا في شهر بالنسبة للمرأة المعتادة. والله على كل شيء قدير. كيف؟ أي؟ بس لا، مو بالطب كل، ليس كل الطب، أنا يعني يمكن غيره يعارضه في ذلك. نعم. هي قصة في قصة ما أدري عاد هل وجد، الله أعلم. لكن أصل القافة هي ما جاء عن عمر، لكن هل وجد أن أحدا نسب إلى أكثر من أب؟ الله أعلم. ربما الفقهاء يقولون هذه يعني من باب الفرضيات. نعم. وشوف، لا راجع لعلك تشوف، يعني شوف مسألة القافة، وابن القيم رحمه الله تكلم عليها في الطرق الحكمية، يعني من أوسع الكتب اللي تكلم عليها في الطرق الحكمية، هل وجد أن أحدا نسب إلى أكثر من أب أو لا؟ قرعة؟ لا تشابه بعد. قد يشبه الإنسان، ما في الإنسان الولد قد لا يشبه أحدا من أبويه، لعله نزعه عرق. لا لا، قد ما يكون هناك شبه، قد القافة قد يكون فيه شبه من حيث الوجه بأحدهما، لكن القافة تلحقه بغيره. يعني شبه له، يعني الإنسان قد يشبه أباه في وفي وجهه، قد يشبه أباه في مشيه. يعني بعض الناس الوجه يختلف لكن المشي سبحان الله ما تفرق. قد يشبه أباه في حركاته، في نظراته، في تختلف. ها؟ كيف بالكلام؟ إيه هذه كثير. الصوت مو ليس لا يعني ليس ب هم ليس بذاك الدقة، يعني في الغالب إن يشبه الصوت يشبه الشكل غالبا. لكن سبحان الله يعني تجد أن بعض الناس يوجد يعني أخوان كالتوأم ما تفرق بينهم، وأخوان ما ليس بينهما سبحان الله شبه إطلاقا، لولا أنك تعرف أن هذا أنها أخ له ما تنسبه. إيه؟ لكن الآن شيخ لا يمكن يعني حاليا لحوق النسب باثنين متعذر، يعني الظاهر أن الطب الحديث ينكر هذا، ومن حيث الواقع يعني يشهد له، يعني ما يمكن أن الإنسان يخلق من مائين. وعموما ما دام الطب الحديث يقول هذا فهو معتمد، لأن كلام الطب كلام الفقهاء السابقين بناء على في الواقع على ظن. أظن فلأن مع وجود الأجهزة الحديثة والدقيقة ما يمكن. ولذلك في مسألة شوف لاحظ في مسألة الفلك بعض الناس ينكر مسألة الفلك رؤية الهلال ونحو ذلك، ويقول هؤلاء منجمين متخرصين وما أشبه ذلك، مع أن خبرهم كاليقين. ويقول لك قد سيحصل كسوف في الوقت الفلاني كذا وكذا في الساعة في الدقيقة والثانية، ويحصل كما يقولون. يعني هذا علم، ليس أقول سحرا أو تخرصا، علم. كما أنك الآن لو أن الطريق هناك طريق طوله 300 كيلو، السيارة لو سارت بسرعة 100 كيلومتر في الساعة ستصل متى؟ بعد 3 ساعات بالضبط. إذن هم يتابعون سير القمر ومتى يحول تكون الحيلولة ومتى يكون الكسوف. فكون يعني نرد هذا مشكلة. وهذا ولذلك شف يعني بعض الناس الآن يعني ما يتصور، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه ذكر أن الكسوف يمكن العلم به قبل وقوعه، وقال رحمه الله ولو أن أحدا علم بوقت الكسوف وتهيأ لذلك كان حسنا. قبل 700 سنة. نعم. لا لا يصير كلامهم صحيح بس ما يشاهد، بارك الله فيك، كلامهم صحيح بس لا يشاهد، يكون الشهر قد دخل فلكيا لكنه لم يدخل بالنسبة للرؤية. ولذلك الآن التقويم الموجود، تقويم القرى مضبوط 100%، حتى لو اختلف، يعني لا مو بتفطر، العبرة بالرؤية الشرعية، أقول حتى لو اختلف الحقيقة أن الهلال، أن الشهر دخل فلكيا لكنه لم يرى بالنسبة لهذا، فهموا لا؟ فهناك فرق ترى بين الرؤية الفلكية والرؤية البصرية، قد يدخل الشهر ويهل بالنسبة للفلكيا، يعني هو بحسب الفلك لكنه لم يرى لأنه غاب مثلا قبل الشمس بزمن ولم يرى.